حديثا واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الوارد في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذا ذكرت النجوم فأمسكوا، إذا ذكر القدر فأمسكوا. لكن لم يقل صلى الله عليه وسلم: كذب المنجمون ولو صدقوا.